اللي كان هو اللي كان قدر يغير سيوم الزمان. اللي كان هو اللي كان قدر يغير سيوم الزمان. ولا الزمن ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان. خلوا حبنا ده يبقى كان. كل ليلة من ليالي البعد عدت علي. كل ليلة من ليالي البعد عدت علي. وانت مش جاي يا روح يا نور عيني يا نور عيني. حب فيها كان بيكبر مثل ليلة واكتر. والله مثل ليلة واكتر. وحب فيها كان بيكبر مثل ليلة واكتر. والله مثل ليلة واكتر. واكتر شوية بحبك يا عمري نور عيني يا نور عيني بحبك. من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك. شوف قد ايه شوف قد ايه Yeah. عالخد سالت عالرمش نامت في عيون ما نامت الدنيا قالت جرح الهوى مالوش دوا مالوش دوا إلا الحالة الحنان قد كل كلام في الحب تقال في الصبر تقال بحبك ليلي وانا صغرة سنين ما بنام وبقول موال بحبك قد كل كلام في الحب تقال في الصبر تقام بحبك ليلي وانا صهران سنين ما بنام وبقول موال بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك شو